رمسوا الفماس إيرناد اللي غلا نمس المناسبات اللي كان قدام السيغان العيد نتفاسخ يعني توكت الشباب والغني حتى تسقسات غير الناس العشهور الحرم وتنسن وحتى تسقسات الناس يعني شهر الفرنسي ولا كله يسن يسن على الفرنسي ولا اللغة الإنجليزية ولا كلش لا تفكر الناس تين أيوري قران واني انت الفقه نسن دا واحد ماذا كتريد خيلا العشهور الحرم ولا هارا متفكر الى الناس اللي تنين أيوري قران بحال بحالي يعني يضلو تصفيداش كل أصمات ديها انت وحيد الصبح لحت نحتان زون سان دار الروا حتى نوتو انت فاتو سميس فتنوي هاتي نساني دخت هما واني الصبح ورهيز لي ماشي العمر منها اللي تليكم تغرستها سوهو لابد اقزني لي لكران الشروط توجزي او في الوضحية ودا سيونش كان تعبودي قادة صغارة دورنا مدن هاتي فلادي السيكيد انك المهمة دارنا اللي هو وقت يمي لساني المكري لساني المكري سبغال اللي داك نزيف فغاري التزال يقدر العيد نفاس كازوز ناشيونال جيوغرافي يخصاك الكاس كانت تلستاس العيد يغرد فوق الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه أنت حمد ربي تبارك وتعالى أرسل التشكر لا يستيسرني ورضا مباركي أجيسنا الدربي تبارك وتعالى أجيسنا الدرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دربي ربي تبارك وتعالى ذيك هاد لي ساغي وفق مسل يوراد مباركي هذا غيسمون جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رمسوا الفماس إيرناد لي غلا نماس المناسبات اللي ديك كان قدام السيكاند العيد نتفاسكا دمس يعني الاشهر الحرم دمس نمروت دي زوانه ما نزل الحجاج كنت تمدنا في الفماس المسائل توك تندنس سواء كان درس اي ريغي غنباركي دي اختوري هي سواء كان درس ذو القعده ولا ذو الحجاج سواء كان درس شوال ولا رمضان بحال بحال يعني ونقي بالي غنشكن ربي تبارك وتعالى اي تخلق النيره اي تفضل لك فكره يخلق ربي تبارك وتعالى بنان كلشي تيفضل ليه سلان بيا يخلق الانبياء كله تيفضل ليه سول العزم من الرسل يخلق ربي تبارك وتعالى والثاني يفضل ليه يوم الجمعه يخلق ربي تبارك وتعالى الملائكه يفضل ليه المقربين جبرائيل وميكائيل واسرافيل الى غير ذلك يخلق ربي تبارك وتعالى ايرن يعني اسكواس كله تيفضل ليه اسمي يفضل ليه سكرا ايرن اثنين شهور الحرم ان ربي تبارك وتعالى خصوره التوبه امس الايه 36 إنه سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني كوزيرنا توكت مدنا نرسن ونشكا يعني توكت الشباب ولا غني يحتي سقسات غير أمس العشهور الحرم وتنسن ويحتي سقسات أمس يعني شهر الفرنسي ولا كرو كله يسن يسن اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية ولا كل شيء وإني لأشهر يعني الحرم اللي بدا ربي تبارك وتعالى غمس القرآن يسنتي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يسكوزيرن طفل حرمات يقوتن يعظمتنا ربي تبارك وتعالى أتني كان ذمس ذو القعدة وادلي غلا غلا ذو الحجة ذو محرم درجاب وذ غلا ينير الحرم يفضلتنا ربي تبارك وتعالى اننا العلم الا هي صلاجري قلتنا ماس العمل صلحنين الا هي الوزري قلتنا ماس ندنو لو كنا توش كان هذا ماس الصفات توك تندنا هذه هي من ولا كرهاتي غلب حار كرهاتي غمس يعني نسأل الله العفو والعافية كي قتل ما يدي فوق الشباب كذلك ومثال هالي انحرافات كل شيء انحرافات العقادية يعني انحرافات الأخلاقية لا اخت ملسيت ولا اخت وادا ولا اخت جمعت ولا كل شيء لم يؤنك بلا نكسة مزمي زمز لا شهور الحرم ولا سنح تيسلام رغم أن ذلك ربي تبارك وتعالى حد راجز فلا تظلموا فيهن أنفسكم رغم أن الظلم حرم أما سيرنا كله الناس كله حرم يظلم وإني غويد بالضبط اللي اختين كان ارتي يعني ارتي تعظم حتى غل الجاهلية قبل الإسلام حتى سمي رجب برجب مضار نظرا لماذا يعني تقبيت اسم مضار غمز القبائل العربية أرباه رات تعظم يران رجب ورئيس يجوز القتال ابتداء ورئيس يجوز توكت المسائل يعني الحروب ولا كل شيء أما سمي أما سيرنا دي يغرم يرنا دنيا سنتين مي يرنا دل الحروب إلا تفقنا سنتين أيوري يغرم وإني انت الفقه نسن دا واحد نا يقول يجوز اجيس تاع دور يجوز اجيس تاع دلطا دور يجوز كيما ورسما كلو يجوز نجيس اور يجوز اجيس غطيت فلوس اور يجوز ورسما ديون تاع فلوس ويورا نسال الله العفو والعافية اور يجوز خلت اجيس اجيس تفوق سيارتي من سيد اور يجوز خلت اجيس تفرش تغلى افلام اور يجوز خلت اجيس تفتي الغيبة اور يجوز خلت اجيس جرو تخرويز غماس الناس وقرن تكات على 11 نضيد اور يجوز خلتي الاختلاط اور يجوز المصافحة على الاجانب كلو واش كذا اجيس يجوز ما تا فلوس راه مسكر ولا يسقط ولا يسقط فالاشهر الحرم بغيت يانمي ينقوز يلي يسن غواد اللي نقرب غلاتني كان ذا ماس ندير الحجة أيو راد ندير الحجة إلا نتقيس يان مروت اللي يسي زوار من أفضل الأيام مروت أن كل عزة نقدر ربي تبارك وتعالى أعمال صلحني نعيسنا اللي خصص يقول ربي تبارك وتعالى يقول ربي تبارك وتعالى مروت اللي زوار نغذي الحجة تور دي سنتني قبل سي وسع تقريبا سنتنين ولا سميتون ولا سنتلاتة هاتي هاتي تودي طعما سنتي الحجة مروت الأعمال يصلح حبة البهرة يصير ربي تبارك وتعالى اللي خصاص يقول ربي تبارك وتعالى أما سمي أما سنية الصورة تستيقن صورة الفجر إن ربي تبارك وتعالى الفجر وليالين عشر ليالي العشر اللي يستكت المفسرين زود الطبري زود ابن كثير لأنك ليالي العشر المقصود فيهم وهو العشر الأوائل من ذي الحجة وكان المسلم كله تعضى من كرات العشرة يعني كرات دمروت مروت يقولان رمضان دمروت يزوان ذي الحجة دمروت يزوان أمس المحرم كل قطيد الاعمال تفضل به رئيسن واني ما به رئيسن تي تفضل وهو مروتاد لي زوان غذي الحجه مروتاد يوسف الحلال لي زوان غماس ندير الحجه لاند يس امهات العبادات ورتلي يعني كران مروت اللي يغمون العبادات كله تند زود مروتاد لي زوان غماس ندير الحجه الا يستوحد هاتي التوحيد هاد اللي قال الله اللي دار كيخلو التوحيد هاتي وما خصو ليه ما ذو القعده ولا ذو الحجه ولا شو ولا يا اللي شفتو سماسي ورام داسي تيغرسيس ورام تينا ماسو ورام زود وكان ذو الحجه زود ذو القعده زود دو جان بيرنيز زود بحال بحال بحال بحال الدريه يا غياد اللي دار كولي اللي التوحيد يصفى ورياد اللي تبي تفلساسي صحا اما داك تريد كي لا اشهر الحرم ولا راه منتفقين هاد نيت اللي تينينا يوري ورام بحال بحال يا غياد لو تصفيت شكون اصلا تي التوحيد أمهات العبادات كله من غمس مي أمس المروتة دي زوا يستوحيد لي سنة يستظل يفتل الأصلة يزود وكان الفرد زود النفل زود النفل يصيام صيام عرفة اللي رد سوليش كان في الأسنة سوي إن شاء الله تبارك وتعالى يس الإنفاق يس الحج يس كل شيء من كله العبادات غمس المروتة أشكو مروتة داخل يوم الطروية اللي يس يوم عرفة اللي يس يوم النحر كله مي أمس المروتة يعني الحج كل شيء يعني مناسك الحج لا تغمس مي اغلبيه لا تغمس نمروت هاد لي زوان يعني جاب امهات العبادات فضائل الاعمال منضغي الا الحديث دار ابن عباس رضي الله عنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء الاعمال غمس مروت هاد زوان وفنت الجهاد ياك الجهاد اللي كان وزير وتسنامي الجهاد في سبيل الله وفنت الاعمال صلحني نغمس المراوت هاد لي زوان وفنت الجهاد واش كدرت نطي في مين ازورت الصبي اللي نوينو اتسكت اللي نوينو كنت سكت وكن اشكو علاش ربي تبارك وتعالى فاك يلا مواسم الخير يفاك يلا وقاد يفول الخير باش مي ربي تبارك وتعالى راك الجند ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم يعني ربي تبارك وتعالى راك يفول الخير إيراك ديتي وريتي إيراك توبتي ربي تبارك وتعالى إيراك إيرا ربي سبحانه وتعالى داش من الجنة أنا فايسكر المواسم قوتني منها مروتة يخيب الغرب ربي تبارك وتعالى يوسف الحلال يطول يختو درتني قالت لك مروتة دتي تشكاطي ربي تبارك وتعالى تحنتس أني لما ديك عيد نضاد أنا ما نزاد غاتكوسا إلا ما يدركني مروت نضاد أنا ما نزاد ديك غاتكوسا الا ما يبلغ ربي تبارك وتعالى يغرس ديك النضاد انا ما نزاد غاسكواسا باش تسنتي سوا الخير انا زي يمين توفيق من الله ربي سبحانه وتعالى يوفقني غنشكان نضرب ربي تبارك وتعالى يوفقي يطول اختو درت هاد ندير كمراوته يوفق ربي تبارك وتعالى التوبه يوفق ربي تبارك وتعالى الاعمال صلحني غيدينا اسماء يعني مي ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء غيد غلا مراوته كل العبادات غير ساكنه مونديز تيغري القران يفول كيباه راه يسمي يفول كيباه راه يسمي راه تاد لي زوان وانا تيغري القران تما نسون نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي تيغري القران زو داك اللي نزر تاع حزاب تي الله تاع ها را را را يقرا القران سلي فيتاس اتي هو الفيتاس هذا تيقرا وهذا تختن وتي ورتي يختن تيغري القران تير ربي لهم سبحانه اتي غير القران الا يسن ان ربي تبارك وتعالى رتل القران ترتيلا ماشي هذا تاع تبقى تما سيدنا الكل تي سعيد حتى انا تولي تيغري القران ضرب ربي دي قد قاعد لقيلو تاع دير ربي لهم سبحانه ان ربي سبحانه وتعالى انه رتل القران ترتيلا النبي صلى الله عليه وسلم وجود انت نهي كل شيء راه قرا انت ولا الصحابه سيان الدور يا الله سكن تاع حزاب سكن ولي لا واش كان ام ضرب ربي تنهدو ضرب ربي دير لهم سبحانه تفول كي يصغري القران يفول كي يسلي انفاق تفول كي يس العباده قيام الليل يفول كي يس صله الارحام وانا يزين دما نغماس اي انا مسلم نغضى الجار نغض الوالدين الناس وانا الدار الا العقل نسال الله العفو والعافيه خصها ديسني مشاش كمروته اشكون اللي عمل صلح ليني حبتني بها ربي تبارك وتعالى مروته وانا الدار الا كرا الغيار كرا زعما نغماس وانا الدار الا يعني يفن كرا كرا ربي تبارك وتعالى يتوب ربي تبارك وتعالى كل الاعمال صلح ليني غماس اي اللي غيمي هي اللي جات حتى مي حتى اوزوم اوزوم يوم عرفه يوم عرفات وكنت مدن يعني الا ما فلسي تغاضان الا ما تطوري التازوم الا يس الفضل يقول لنا راه يوم عرفه واحد السن تزو السنه ما زنتي الحجه يعني هو قبل العيد هو الفضل نسي يقول يدنو الله سبحانه وتعالى من عباده ويباهي بهم الملائكه ربي تبارك وتعالى اردي تقرب الى العباد نس ارسلني تباها الملائكه يعني ربي سبحانه وتعالى يباهي بالعباده ستي هاي اسمي يعني نو يعني واش كان دار التعباد واش كان دار الظلام واش كان تقنتو راه ونس ربي تبارك وتعالى اي اللي غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الحديث راه في الاسطرون اهل العلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه الخيار الدعاء الخيار ما نكون تهي تو راه وين ربي تبارك وتعالى ما نقول لا تفر ربي تبارك وتعالى ما نكون تهي الرجاء غير ربي سبحانه وتعالى كيستاج هو اسن عرفه تيلي غنيه المساله ربي تبارك وتعالى يحبايا ليله القدر يعني لا القدر تنسني تمسوها في العشر تمسوها في الاوتار يعني تنسنتو كتمدنا راك ودرس ليله القدر غير ديملا هي ربي تبارك وتعالى صنع عرفه يعني هذا فول كي ملاك ربي تبارك وتعالى تحتجر لو قدر الله ان ربي تبارك وتعالى يوم عرفه الا غمروتا زرات زومات هي زياتني هي ستورا وكان غنتلي واني ربي سبحانه وتعالى يملاك صنع عرفه الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس الحديثات الكمليه اللي في الاسطرون اهل العلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه دوري اللي كروس اللي غاي تعتق ربي تبارك وتعالى مقرا دي اسمي كان غمس مي غمس العفيد جهنم زود الصن عرفه يخصا كيسي لي كيس تعتق مقرا ان شاء الله تبارك وتعالى في جهنم ما تونا راني ريبيكس ما تونا راني كتي كواسنس باش الدرسي لي الرجاء اي توبي ربي تبارك وتعالى باش توفق ربي سبحانه وتعالى بعدا هذا سيطو الختو درت ديك مروته هذا سيطو الختو درت ديك يوم عرفه دا دور جلوتو السند غمس مي اما شنو هو ديال الله ربي اللي نتي وكري كل يد اللي تسالات كي يتي ندرس البليت نس كي يتي ندرس لوزان نس كي يتي ندرس الذنوب نس ضرب ربي دير لهم ما صغار يعني كل غنى ديسموند ادخل دموند غمس المسائل تجيت مروته خالصة لله سبحانه وتعالى كل العبادات توبة ازواج هو سماس التوبة الشروط نس اقرا عن الذنب الاخلاص الندم على ما فات العزم على عدم الرجوع رد المظالم قبل الغرغره قبل طلوع الشمس من مغربها لا بد التوبه ربي تبارك وتعالى كل طمس المسائل تصفوت التوحيد ني هي راك ربي تبارك وتعالى تصرفت العباده يا ربي تبارك وتعالى تحفظ الصلوات الخمس غلوق تنس اشكون ما كل حب ربي تبارك وتعالى زود ما افترضته عليه ما تقرا يعني وري لي كان المسائل اللي حب ربي تبارك وتعالى زود الفرائض الفرائض تظليت وما سلوقت خصوصا تظليت الصبح انت صليت الصبح اي تما ما صفات لا محل لها من العرب غدرت وكنت ندني لما درنا نهار الصلوات اربع صلوات كداس الى خمسه وراك داس الليل الصبح كور داس الليل القاموسه تظل غير الصبح زكوا غار دوكا انت تو فوق تر دوكا 11 ارتين تو فوق تغلبي لا وين لا كور تظل انا اصلا وين وانا هكا اللعب اسن دون وكا تلنا الدروي اريد صار دار الشاط دا مثلا لانترني دلوي فيه غير يسنا الشراطي غير يسكا الشراطي غادي يغلي يس الريزو غادي يقول يس يغلي الريزو غادي يفتح يس الريزو هي مو يفتح الريزو يخت غاما ترى مثلا من الربعه نزيك صباح تفتو طباشي تهنت في التصلي اثقل الصلاه على المنافق صلاه الصبح وصلاه العشاء يعني ما يكون على بالها مثلا قضيه الصيف انتوك تندنا نور هي تصلى الصبح انا تنتفض غاما سنت مسجده الزون هي العشاء باعداد كثيره وكنت كلو يا توك تنمد نادوار كلو يزود خت مسجده تمصافا تخلو ديس نكشم كلو تهما تروح تيس العقل لا كلو شي نسان خت هما نسن الصبح لا حتى حتى زون نسان دار الروا حتى نتفض وسميت ثانوي هاتي نساني خت هما واني الصبح ورهيس لي فهذه ماذا فهذا من الخذلان نسال الله العفو والعافيه يعني طلعت غما سمي القضيه نزلتني غما سمي اما صلى 10 الاوائل تيغري القران تحاول دايز الحلال تخدم في القران اما سن مراوده ورقيسه بلا مي صديس الاحزاب اما سواس تصدار تاسنا تندغرت الا ما الجوز ولوري يختم الزمان صلى رمضان هو دي غير يختم رمضان اه يسس المصحف دارت المصحف الا واخا زيس تيمم صغبار غير اللي ختي النسرس انت حتى الفوقيات رمضان بلاصه نتا غلا ارد غيما ان شاء الله درس الفوقيه نهار زوت التوني ارد تلسا ارز المناسبات صافي يغريكم دير النز دي غير ادي الزال الجمعه صافي سرس نيدا فهذا ماذا فهذا من الخذلان لا بد من توفيق الله سبحانه وتعالى ان تقدوا رونس ربي سبحانه وتعالى كذلك صله الارحام والله يزين عميس والله يزين قماس والله يزين الوالدين الناس واللي يدور مشكين العائله واللي درس نوري تكانك نهائيا اخصا المناسبه هاد نمروته ان تتصل حتى غرزات دار الصوت على الاقل تصل سيت تسقسى دهيز تاو ترجع دي سما كار دعوتاس تكونوا في قرب تبارك وتعالى دما صوص ما اسمي اما سني يوم عرفه كل توكت المسائل اللي انت كما سنمر فدي المدينه ترى ديالك مي انا ديالك وصل العيد اصل العيد داخل الفضائل نس واحد وتن اصل العيد تسن تحقق تيوس الحلال از من اعظم الايام اتيان هو اصل العيد اصل العيد ما كيكي راه ربي تبارك وتعالى اي راه يكتي غرسيا لله ان ربي تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له النسوك قد ميت قد تيدي غرسي أتكتين ربي تبارك وتعالى كذلك ومثال ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر النحر غير ما تيهاني قد تيغرسي صلاتك لربك ونحرك لربك تيغرسيني تظليتني أتكتين ربي تبارك وتعالى تيغرسين قد تكتين ربي سبحانه وتعالى وكان تيغرسي هذا استيريتو ضمن ربي تبارك وتعالى علاش تكتم دن العيدة دي هذا نهار العدوري العبادة الا ما داريا العداد هي داس غير العاده وداس هي العباده اش كون لما توكت لما سير غما سمي اما شروط الاضحيه لما كنت توفر شروط الاضحيه تفاس كما مسيا بهيمه الانعام ان ربي تبارك وتعالى اللي يذكر اسم الله زيد في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام بهيمه الانعام لنا العلم قالت مي يا الطيرمان ديزيار دما سمي دما سو الغلمي يعني تا يزمر دما سمي المعزي هو اللي قال بهيمه الانعام بهيمه الانعام يعني من الابل والبقر والضأن وعلى الماعز هو لا دغمي هو دخت جوج اخت جوج صغرسي وريمكين يعني باش تمي تسكت فاسكا كرا الحشب لاختي ورا تسكت فاسكا ما زوفو اللوز ولا تغرسو القلال ولا تغرسو زنوخ ولا طوه تفاسكات لا كان بس نقص المسايله اتغرسطوران نختغرسمي وفناس نختغرسي زيم نختغرسي ايمي وبوكي غويدا هي البهيمه ولا نعم غويد غيلا لا غيلا مي اغيلا تغرسي غويد دا حتى نتني حتى الجان داخل الشروط نسن ماشي العمر انا هليت ليك متغرسه سوهو لابد اكيزني لي كان الشروط تجزئ في الاضحيه باش هذاك يقبل ربي تبارك وتعالى الخيرة تا لي زوان ارام يخصها يقنص موسي زكواسني بدو غاماس نوي الصديس اتني رجل غير سمو زان يبدو غماس نصلي سي سكواسن تافو ناس تقنسي سكواسن تبدو غماس نوي السكرة يزمر إلا غادي لا يسين لا يسين غاو كيزري ست شهور ماشي مشكل أردي زريمي أردي زي الشهور جدع المعزو أي قنا سكواس يشمع ماس وي سي سكواسن إلا ما ديت تاون الوقت وقت المخالفات غماس المسألة غير أتلنا بدر غيرها باش أشكون الخير هذه هي التعبد والعبادة توقيفية إلا ما دات غرسة تيلي تيغوردين المي تيغوردين تزلي تغوردين الخطبة غاتي لي تغرسي دارت تا وين تغرسي الزماس يعني الغور ديال الخطبه هو سن العيد، راه ماس هو سن 13 اخر ايام التشريق، بغروب شمس ايام التشريق اخر يوم من ايام التشريق، ودنا تروح تفوق تواس لي كل كره نعمس ايام التشريق تي ينمي اسنمي السن 13 جزاك الله خير السن 13 السويس كراد مراو واس غمز مي غمز ديال الحجه ودا يعني اس اللي كل كره تفاسكا يعني ما كان غير كان يجوز تغرس السن مراو اس العيد يجوز وس 11 وس 12 وس 13 كل واش كادي جوز اكيد ما ما باريزي فولكين تي غوردين نتظلي تغوردين الخطبه يعني كل شيء يعني توك تنتظلي وين دابا سنتوك الفريض يفولكي يسمى باري فولكي يزن التبكير فولكي يزن اول الوقت غير غير كله تقريبا غير كتوسان دار مدن واني المشاكل اللي كان مدن غير الا ما الا ما سيدي تقدو غير تافاسكا للمباهات فقط اديو كان الحاج تورت اللي داروي الا ما يزنز الحوايج الا ما يزنز الثلاجه يزنز الموتور يزنز كل شيء يزنز الفراش باش اديو تافاسكا ورداسي كي غونش كان مي ورداسي كي غونش كان التعب ودي دار صغار دورنا مدن هادي فلادي السيكيت الا ما يقرزني تافاسكا ورد هكا ورد هكا ديال الزول اش توصل مصلى راه كيتبان اه هو اللي تشوت اسر السما مو يغرس جو يغرس وفروخ هاتي ربي تاخذ الخير عاد دي تزل انت وهي تي نهار القطبان انت ورتك يمي صافي المهم راه يقرس انت الا ما سديتي انت وانا كيسي لي الروح انك يا الناس كان طلي الدريت يا ولد كان تكيرو دور تكمل حتى عامين تفت غير كان دور تكمل حتى سير ولا كي راه ديرني يا ولدي ديرس انك المهم دارنا لي وقو اخت يمي اي انا كو قد غاري البنو حريت كو ما كان لا داركي لي وقو اخت يمي إنا كان هي غاكو يدمن هي خص في ذكرى ما هي انا نكي كاكو يدمن انت تعبو دوري هي غيكا ان ربي تبارك وتعالى ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ليناله ماذا التقوى منكم تافاس كان كاين شي فاس اتي غادا سبحان الله ماشي الاستطاعة دوري اللي نهو مدني اساس مخطير واخا تافاس كاين كاين الناس اللي تسلكت ايه نال الحال يا واسكية ما خزي غير لا الدفوع دي غير ديتا ويتسليت الا تصيت راه السوق مسا نصردي داكو دانا اتي دي تبدلت حتى تصردي بدلنا كتيس بنادم اكو دانا تنيت اتي خطا داس مقار دا فاسكا اشكو علاش تنيت كراك ربي طابور فيها هذه قربان لله سبحانه وتعالى نكونو غير تنزري كان يعني انه يدفعوا لي سنتيني تقربلت زدي الدقال المراكشيه هذا مازان يلا نزيد طوا الزنيق نسر سي سيبو كير ملي نغطسي سي زمر الملي حصر دي وين 4000 درهم 5000 درهم امصلك الروسه وراك كيزر وسرد هنا نتنياو ناويت نعاود هنا الحال وريه الخير انا واسع اتي غير غير لا يسليش كان ندن ارتفضل من غير فلا بد ماذا شكون النبي صلى الله عليه وسلم انك ضحى بك بشيني اقر املحين اقرنين يعني غرساس نتاع على حساب يوز او ال بيته يعني عن ماذا من لم يضحي من ماذا من فقراء المسلمين باش نسونش كا دمسني كان المخالفات اللي تيني نغمس القضيه العيد الاضحى وهو هو اللي راه ذاك يغرس حتى هو اللي راه يغرس يتفاسكي خصها باش تغرس يتفاسكي كي ولو الرد هو اللي يعني اللي راه يغرس فاش كتوكل تكراني هذا سي غرس خصها كراني يعني يتقى ربي تبارك وتعالى كراني يعني تزلى كراني اللي ولي في تونس المواسم الشركيه كراني اللي في تونس المسجده ماشي دغري تيدي كراني انت الوظيفه نساني هاد لي يدوس العيد السمس دي جنوينيك تغجب وردي الزول الصبح ولا والي رجلاش كده عرف لك غير كمي كازاني كو كاين كرقصيت فاسكا على غدا تيدي دا ودا يغرسيت فاسكا الا ماني تان كلو تيم غارين ولا يستيس ولا سيكي باش غزل انت فاس كيش شمد لبراني ارقصني زين مرغيضة مزا فاطمة مزا كيما عيشة يلا ما هي هذا تي هذا رواية تي غوا دوسي كي التعبد هاتي غوا الاختلاط تي ود بنا ميكا جنابي تال دي تيم غارين سليك سود ندقمي يلا كلو تنين غايا نغرس ما الا ما يتفيلمين الا صلى الله العفو والعافية تي غرت انت فاس كادا استغرست كيزو فوسني اباري فولكين اي غاسو تزر كي لا نغما سنتر وان كلي تزلا نسيز ولي هي المتدين ولي تزلا ولي في تونس مسكيده ولي اشكو حتى تي في تغرسين سار تيميم ماشي زود يا انت ويتي اي سهره راه مازن الخمسه نسيك سبعه نغطس طيبو قرش لو كسن حتى ما مورا يغرس يا مزاج نويكي سوير تي عارفين غنتا المهم المهم ما يغرس نتا الناس نيشكا هاتي مزاج غويدو راسنا قرمت دازا مازن لما حال وليت كان عرفت غما صاحب حتى غادي يديو تكراو غزال يتقن ربي تبارك وتعالى تستاني غزال جزاه الله خيرا يزول ديك حتى انت يكاوري الزلطه تظليت العيد يمون ديك يغرسي الخيران يفتي غرسنا غمانيا ضنا وادي باين ود دادا سولت لي جاردنت ماشي زغت فاسكا هذا سخلص لي جارت نسن تا واش كندي السن 100 درهم ولا 200 درهم الناس هكا اقول لها سكان هذه زعما زن فاسكا ماشي مشكل ولكن باش هذا تخلص زعما زن فاسكا زكيستي في ولا كراهو يخص هذا سخلص غير الفلوس براند فاسكا. ثم بعد ذلك ما يفور كي نغوص العيد وهو بعد الزلطه زليت لي فجر الوقت. ثم الاغتسال اليومي الاغتسال ليوم العيد ثم تتسمى زمي سمس المصلى من بعد الاخطاء اللي كان بدا مصلى المصلى كان تحيه المسجد غير المصلى الظلو ورجس لي تحيه المسجد تحيه يا سي قمان يا خاصه مزمي سمس المسجد دان تشكيت حضرتنا مصلين دول اللي راه يغرس الناس ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحديدين هو اللي راه يغرس السلو ريكساس كارن ولا مي ولا يك الشعر ندات نسكلوت اركودنا اركودنا يغرس هي الجاس كارن يا تجي الشعر ندات نس هادو ريكساس زار ولا يكساس كارن اركودنا مي اركودنا راه يغرسو دغيا هاد صباح ان شاء الله تبارك وتعالى تكستاس كارن يعني تكستاس زار تكس كلشي تفتو ديال المدينة تجيت هو اللي راه يغرس ار دي غرسيت فاسكا دي غرسيت فاسكا اي فضر زغماس مي زغماس من فين فاسكا غير كادا هي السنه غماس العيد واش كان هي المي واش كان هي السنه اماس اماس العيد دات ثلاث جلاب يدناك ثلاث الحوايج كي يقول لك الحاجه الجديده كي كيبان المي كي كيبان العيد كي كيبان الصفرح سي هو سي سكراك تربي تبارك وتعالى هاك هي سي الصفرح هي سكرات المساء يوم اكل وشرب وذكر السنة العيد يوم اكل وشرب وذكر استنمي انتي رمت دماس انتي سي دماس مي ذكر نربي تبارك وتعالى واش كان مو تيسكن دا الدركي لي صلاة الأرحام تنغفر دندنا يعني دعوتي البركة دنزا ماس العيد كله واش كان إلا ما سمي أما سواس العيد دي هاد المسألة يا ضمن وبها نختم إن شاء الله عز وجل لعلها طلت ساعة وهو القضية اللي سكان مدنا ما سوا سواس العيد توكت مدنا سكان المسألة وهو القضية بوجلود القضية بوجلود هي الحلال أن لا محل لها من الإعراب غا ما سمي أما العيد هي مسلم ها القضية نويدو الراس ونساو الكليفة مازن الشباب لي الثاني الما كراي الثاني الما كراي صبغا لي دات نزيد فوق غادي تهزال هي دار العيد نفاس كازوز ناسيونال جيوغرافيك يخصك الكاسك تي تلس تاس العيد غير تفوق ورسول سلمان يختليت والله بلا زود ليت غا الامازون ورسول سلمان يعني بلا مولا ما توريهين ودوك لي دبو تشاوك هاد واحد ودن بلا العيد يزيد ما زايد نمي زايد ندي خليان زايد نسبع زايد ندي ارها لي تهزال الا ما سلو لسين والي صبغا لي دات نزار يتهزال والله يجاورج لي زود يروح الحمام ورسن حتى مانيره فهذه كله ماذا فهذه كلها محرمة نسأل الله العفو والعافية المشكل ماشي وين الشباب هو وين باين هاد الحساب نزن اشكون تيكون يشتي العيد طنز ماشي هو اللي تيدي سينا مو هو اللي تيقبل كل وناي مع وان دما سنوين راني شارك ديزنا الوزر راني شارك ديزنا غدنو والناس يفكاني لما راني شارك ديز غدنو والناس يفكان الفلوس يشارك ديز غدنو والناس يفكان تي في يشارك ديز غدنو والناس اللي صاصي اتصال يشارك ديز غدنو يعني زوسينا بصح كان اللي دات العيد فولي فكل هذا إن يس ربي تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أشكو ود نكوني أتنيس بس لسني كاني المفاس الفلوس المفاس وكلشي على ما تسكر توكت المخالفات الشرعية لا نضغين حتى دام سن الشرك إلا هيس سنتي إلما ونان الله رئيس إلا الشرك أولا إن ربي تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين زين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ربي تبارك وتعالى يخلق في احسن تقويم الهيئه فولكين اللي باي فولكين تقدي فولكين لقمتي فولكين كلشي يخلق يس ربي تبارك وتعالى في احسن تقويم اش كيدو ودمي يتشبهون بغير مشاعر بغير المسلمين ويتشبهون بالحيوانات يشرفك ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى لقد كرمنا بني ادم يكرمك ربي تبارك وتعالى يسفولكي يسيم غورك ياكاتي ياك القيم تيري تروي اسمي تيتا تيروي سلم عزيز تيروي سلم غلمي تيروي سلم نسال الله العفو والعافيه هو غير الاصل كله الغال ما يديتكا اتي غاسمون الفلوس ما تسكان اساس سكان الله درتها تقعد لا سني وين الشراب الا ما يلساني الماء وانا اساسي تيريسي وهذا معروف هاتي غادي توسا والله لساني الماء وانا شكون سولتي سنتي ودمنت ولا والو هاي تيريسي مش كنت مغارت امو كيس البورتابل استيني فرسكا وزنيقي اللي تفلاس اجنوي اكساس البورتابل ناس اكس نسل ناس اكس الكروميت ناس كله غادي توسا كل واحد هادي توسان غادي نحتاج وريزي يحتاج غونشكا الدليل توسان غونشكا ما مرات نيت كرا ما مرات نيت هادي هو هادي اكس لابورتاب صافي هادي كل واحد يلزا كل واحد لي المضوار كله ما هذا سنسكات اسنسكات التحاليل هادي كل واحد لي نسالم كل واحد غويت هاك كل يرزي مال والله اعلم فهذه من المخالفات الشرعيه كيس يكون من المعلبات يغدر كي لا وراون كيس الحلال هادي السيلمات تيتمنع فوق غونشكان يقدر كي لا واد جارناك يضربها كي المولا كي راه تيتمنع فغونش كان سولت نصحت يقدر كي لا كي راني انا كدي التعاون ولا كدي سو التعاون تاع شكون التعاون فما سمي فما سليت مزال ما سندونو واش كادي خصها تنسن اما المسائل هذا شكون علاش وادي هي الدين ربي تبارك وتعالى وادي هي واس لي سي خصك كي تفرحت يا واس لي سي خصك كي تستعذر ربي تبارك وتعالى غير اللي سنا يوم اكلين وشربين وذكر لله تبارك وتعالى واش كذا سي خصها تنسنا ماز المراوتا ها ربي تبارك وتعالى يحيي وفق قيوس الحلال كيسلك مي مراوتا يوفق قيوس الحلال تيلي تغيا يوم عرفه شنتو راه ونس ربي سبحانه وتعالى في الاستلات اعتقا مقرنا ولا وين كنا وين مسلمنا جمعين غجاه انما تكنتو راه ونس ربي سبحانه وتعالى دار كي لود ما سادي استما قالت غنرى الحساب تكنتو راه ونس ربي تبارك وتعالى كيستر غير انت درت الدنيا تيستر اما سنرى الحساب لقدام سك يوم القيامه كل غش كان دي بالله ربي تبارك وتعالى العيد انفاسك لست باكرم على الله ماشي انت عندك شي ضمانه ولا دارك كان ضمانه مساكين استقام ربي تبارك وتعالى العيد انه تكرما منه تفضلا منه سبحانه وتعالى يسلكم كيمي يوسع يخص تيت غل مستويا الضرب ربي تبارك وتعالى كي بلغي غونش كان نتوب ربي تبارك وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى ادا يزغل لي ويغفر ربي تبارك وتعالى دول لي مو يعتق ربي تبارك وتعالى مكراد نص اما سنجانا يخص تحاول العيد هذا يوسع الحلال دمروت هذا دارك وتكزو دمروت اللي يزن اجيسي لي وافو لكي اجيسيني طاعت ربي تبارك وتعالى اجيسيني اللي عمل صلحنين اجد زريت يا العيد فما سنسنت نصيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا العيد اللي قتل السنت ورقيس الاختلاط ورقيس مار ورقيس يعني المسائل اللي كاين يسقوك ربي تبارك وتعالى كله تريت الخير انك يزري السنت نصيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اللي سيزري النبي صلى الله عليه وسلم العيد نس ديك اللي ستزرين الصحابه باش اكيك يقبل ربي تبارك وتعالى العباده لعلي أطلت عليكم أيها الأفاضل جزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.